الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 20 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن مسألة قسم الصدقات. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن أحكام قسم الصدقات، وقلنا يجب في قسم الصدقات وجوب التعميم، ويجب كذلك التسوية بين الأصناف، وقلنا إذا فقد أحد الأصناف فيرد سهم الصنف المفقود إلى الموجودين. ولما فرغ الشيخ رحمه الله من هذه الأحكام قال رحمه الله: ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في 3 فأقل استحقوها في الأولى، وما يخص المحصورين في الثانية من وقت الوجوب. قال: فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم، بل حقه باق بحاله، فيدفع نصيب الميت لوارثه وإن كان هو المزكي، ولا يشاركهم قادم عليهم ولا غائب عنهم وقت الوجوب، فإن زادوا على 3 لم يملكوا إلا بالقسمة. بعدما بينا أن الزكاة يجب فيها التعميم ويجب فيها كذلك التسوية بين الأصناف، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الأصناف إن انحصرت وقت الوجوب في 3 فأقل فإنهم يستحقون الزكاة في ذلك الوقت. وصورة المسألة أن يملك شخص نصابا ويحول على هذا النصاب الحول، فقلنا إذا حال الحول على هذا النصاب وجبت على هذا الشخص صاحب المال هذا وجبت عليه الزكاة. طيب، هذه الزكاة تكون حقا لمن؟ هنا الشيخ رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة فيقول: لو كان عدد المستحقين 3 فأقل، فهنا هؤلاء 3 يتملكون هذه الزكاة من وقت الوجوب. لو كان عدد المستحقين 3 فأقل فإنهم يتملكون هذه الزكاة من وقت الوجوب. لماذا؟ لأنه لا يوجد غيرهم، وقلنا أن هذا هو أقل عدد يمكن أن نعطيهم بالنسبة لكل صنف من الأصناف. ذلك لأن الله تبارك وتعالى إنما ذكر هذه الأصناف بصيغة الجمع، وأقل الجمع 3. فالآن ما تواجد عندنا إلا 3 من كل صنف، فهنا يتملك هؤلاء هذه الزكاة بوقت الوجوب أو في وقت الوجوب. طيب، لو كان عندنا الآن عدد غير محصور من المستحقين، عندنا عدد غير محصور من المستحقين، هل يتملكون هذه الزكاة بوقت الوجوب؟ لا، هنا المسألة تختلف. لو كان عدد المستحقين غير محصور فهنا لا يتملكون الزكاة بوقت الوجوب، وإنما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة. طيب، ما الذي سينبني على هذه المسألة؟ يعني فرقنا الآن بين أن يكون عدد المستحقين 3 فأقل، وبين أن يكون عدد المستحقين غير محصور في عدد معين. طيب، ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك مسألة مهمة، وهي أننا إذا قلنا أن هؤلاء يتملكون بوقت الوجوب، فمعنى ذلك أن لو حصل ومات واحد من هؤلاء المستحقين، مات واحد من 3 قبل أن يقبض الزكاة، هل تنتقل هذه الزكاة إلى الورثة ولا لا تنتقل؟ هنا في هذه الحالة تنتقل الزكاة إلى الورثة، لماذا؟ لأنه تملك هذه الزكاة بمجرد الوجوب، بمجرد الوجوب، ولهذا تنتقل هذه الزكاة بعد ذلك الورثة. كذلك الحال لو جد مستحق بعد وقت الوجوب، هل يشارك هؤلاء المستحقين في هذه الزكاة؟ الجواب لا يشارك هؤلاء المستحقين في هذه الزكاة. لماذا؟ لأن هؤلاء المستحقين اللي هم الثلاثة فأقل قد تملكوا هذه الزكاة بمجرد أن جاء وقت الوجوب. فلو جد مستحق بعد ذلك فنقول لا يشاركهم في هذه الزكاة، لا يشاركهم في هذه الزكاة. مثال ذلك وجبت الزكاة على شخص ولا يوجد في بلد المزكي إلا ثلاثة من الفقراء، فهنا بنقول هؤلاء الفقراء قد تملكوا هذه الزكاة التي أخرجها هذا الرجل صاحب المال. طيب بعد ذلك بقليل جاء شخص غائب، كان غائبا عن بلد المزكي، هل يشارك هذا الشخص الذي كان غائبا هؤلاء الفقراء في زكاتهم؟ نقول هنا لا يشاركهم، لا يشاركهم حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان من الأصناف المستحقة للزكاة. لماذا؟ لأنه ساعة الوجوب، حين الوجوب لم يكن موجودا في بلد المزكي، ولهذا لا يشاركهم في هذه الزكاة. طيب هذا فيما إذا كان عدد المستحقين ثلاثة فأقل، يعني كان محصورا. طيب إذا كان عدد المستحقين غير محصور، إذا كان عدد المستحقين غير محصور، يعني غير محصور في عدد معين، كانوا كثر، فهنا قلنا في هذه المسألة لا يتملك هؤلاء المستحقون هذه الزكاة بوقت الوجوب، وإنما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة، وإنما يتملكون هذه الزكاة بالقسمة. فعلى ذلك لو وجبت الزكاة ومات واحد من المستحقين، هل تنتقل هذه الزكاة إلى أحد من الورثة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يتملك هذه الزكاة باعتبار أن العدد الموجود غير محصور، هذه واحدة. كذلك لو جد مستحق جديد، هل يشاركهم في هذه الزكاة؟ الجواب نعم، يشاركهم في هذه الزكاة. لماذا؟ لأنهم لم يتملكوا هذه الزكاة بعد، باعتبار أن الزكاة لم توزع عليهم ولم يتملكوها. فلهذا لو كان عندنا شخص غائب وبعد أن وجبت الزكاة وقبل التوزيع حضر هذا الغائب، هل يشاركهم في هذه الزكاة؟ نعم، يشاركهم في هذه الزكاة. واضح الآن؟ فهنا بنفرق بين أن يكون المستحق، بين أن يكون المستحقون عددا محصورا ثلاثة فأقل، أو أن يكون عدد المستحقين غير محصور في عدد معين، وينبني على ذلك ما ذكرناه. نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، فبيقول هنا ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة في أقل قال استحقوها في الأولى، يعني استحق هؤلاء الثلاثة والأقل من الثلاثة هذه الزكاة من وقت الوجوب بحيث أنها تصير ملكا لهم. طيب وكذلك الحال لو كان في بعض الأصناف دون البعض الآخر، يعني لو كان عندنا في صنف الفقراء ثلاثة فأقل وفي صنف المساكين عدد غير محصور، يبقى الثلاثة فأقل من الفقراء يتملكون هذه الزكاة من وقت الوجوب، أما العدد غير المحصور في سهم المساكين فهؤلاء لا يتملكون الزكاة من وقت الوجوب، وإنما يتملكون الزكاة من القسمة. فقال الشيخ رحمه الله استحقوها في الأولى، قال وما يخص المحصورين في الثانية، قال من وقت الوجوب. طيب ثم فرع الشيخ رحمه الله على ذلك فقال فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم بل حقه باق بحاله. يبقى إذا قلنا قد استحق هذه الزكاة من وقت الوجوب، يبقى إذا حدث غنى لأحدهم، يعني هو الآن تملك الزكاة لكونه فقيرا طيب ثم بعد ذلك صار غنيا، هل يضره ذلك؟ لا، لا يضره ذلك، لأن وقت الوجوب كان هذا الشخص فقيرا وبالتالي تملك الزكاة. لو حصل له غنى بعد ذلك فهذا لا يضر، أو أنه مات بعد ذلك فهذا أيضا لا يضر لأنه قد تملك الزكاة. ولهذا قال: فلا يضر حدوث غنى أو موت أحدهم، بل حقه باق بحاله. قال: فيدفع نصيبه، فيدفع نصيب الميت لوارثه وإن كان هو المزكي. طالما قلنا هو يتملك من وقت الوجوب ثم إنه مات بعد ذلك، فينتقل هذا المال إلى الوارث حتى ولو كان هذا الوارث هو المزكي نفسه. كان المزكي أخا لهذا الميت، هل يجوز للأخ أن يعطي زكاته لأخيه؟ الجواب نعم، لأن الأخ لا تلزم نفقته. هل يجوز أن يعطي نفقته لأخته؟ الجواب نعم، لأن الأخت لا تلزم نفقتها. وبالتالي لو دفع إليه الزكاة فمات هذا الشخص، تعود هذه الزكاة مرة أخرى إلى المزكي إن كان هو الوارث لهذا الشخص. فقال الشيخ بعد ذلك: ولا يشاركهم قادم عليهم، لأنهم تملكوها من وقت الوجوب، ولا غائب عنهم وقت الوجوب. فإن زادوا على 3، يعني لو كانوا عددا غير محصور، قال: لم يملكوا إلا بالقسمة. بهنا مش هيحصل التملك من وقت الوجوب، وإنما يحصل التملك بالقسمة، وإنما يحصل التملك بالقسمة. ثم انتقل المصنف رحمه الله لمسألة أخرى، فقال رحمه الله: ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال ولو إلى مسافة قريبة، ولا تجزئ، ولا دفع القيمة في غير مال التجارة، ولا دفع عينه فيه. ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وبه قال أبو حنيفة. ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة ودفع قيمتها وعين مال التجارة. هل يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد أخرى؟ هذه المسألة التي أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يفصل فيها، فذكر أن معتمد الشافعية عدم جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد أخرى، وهذا محله إذا كان الموزع للزكاة هو المالك. فلو كان الموزع للزكاة هو المالك فلا يجوز له أن ينقل زكاة ماله من بلده التي هو فيها إلى بلد أخرى. والأصل في ذلك هو ما جاء في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: قال: فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فظاهر الحديث أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء تلك البلدة، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فترد على فقرائهم يعني على فقراء تلك البلدة. فإذا الزكاة لا يجوز نقلها إذا كان الموزع هو المالك لظاهر هذا الحديث. طيب ما العلة من ذلك؟ لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن توزع الزكاة في بلد المزكي؟ قالوا: لأن نفوس المستحقين تتعلق بهذه الزكاة، وفي نقل الزكاة إلى بلد أخرى هذا فيه إيحاش لنفوس هؤلاء باعتبار أن نفوسهم قد تعلقت بهذه الزكاة. فلا يجوز إذن نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد أخرى، وهذا كما أكدنا أن هذا محل إذا كان الموزع هو المالك. طيب لو كان الموزع للزكاة هو الإمام، لو كان الموزع للزكاة هو الإمام، هل يجوز له أن ينقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد أخرى؟ الجواب نعم، هنا الحكم يختلف، الحكم حينئذ يختلف. فلو كان الموزع للزكاة هو الإمام جاز له أن ينقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد أخرى تحت ولايته. لماذا؟ ذلك لأن الزكاة بالنسبة إلى الإمام كالمال الواحد، زكاة زيد الذي في الإسكندرية كزكاة عمرو الذي في القاهرة كزكاة بكر الذي في أسوان مثلا، لأن هذه الأموال كلها تتجمع تحت يد الإمام وهو الذي يقوم بتوزيعها على المستحقين. فالزكاة كلها في يد الإمام كالمال الواحد، ولهذا يجوز له أن ينقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد أخرى بشرط أن تكون هذه البلد تحت ولاية هذا الإمام. طيب، هل يتعدى هذا الحكم بالنسبة لعدم جواز نقل الزكاة في حق المالك، هل يتعدى هذا الحكم إلى الكفارات والنذور والوصية وكذلك الوقف؟ الجواب لا، لا يتعدى هذا الحكم إلى الكفارة. بمعنى إيش؟ يعني لو وجبت على شخص كفارة وأراد أن يخرجها في بلد أخرى، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لأن العلة هنا قد انتفت. احنا قلنا لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الزكاة في نفس البلد؟ قلنا لأن نفوس الفقراء تتعلق بهذا المال. طيب إذا نظرنا إلى الكفار، هل تتعلق نفوس الفقراء بالكفارات؟ الجواب لا. هل تتعلق نفوس الفقراء بالنذور أو بالوصايا أو بالوقف؟ الجواب لا. فلما انتفت العلة انتفى مع الحكم، ولهذا يجوز نقل الكفارة من بلد المكفر إلى بلد أخرى، وكذلك بالنسبة لباقي الذي ذكرناه. فقال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز لمالك نقل الزكاة عن بلد المال، قال: ولو إلى مسافة قريبة ولا تجزئ. ما معنى ولو إلى مسافة قريبة؟ يعني لا يجوز له أن ينقلها ولو إلى مسافة قريبة. ومحل ذلك إذا كان البلد التي سينقل إليها الزكاة على مسافة القصر، فلو كانت على مسافة القصر فلا يجوز له حينئذ أن ينقل الزكاة إلى تلك البلدة. طيب لو كانت هذه البلد التي أراد أن ينقل إليها الزكاة دون مسافة القصر، هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز له ذلك؟ هذه المسألة جاء فيها عن الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى نقولات، منها ما جاء في الفتاوى ذكر أنه لو كان دون مسافة القصر فهذا لا يضر. وأما في التحفة فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن العبرة في ذلك إذا كانت هذه البلد تنتسب إلى بلده عرفا، بحيث تعد في العرف بلدة واحدة. فلو كانت هذه البلدة تنسب إلى بلدته، إلى بلدة المزكي عرفا، جاز له أن ينقل زكاته إلى تلك البلد. أما إذا كانت هذه البلد لا تنسب إلى زكاته عرفا فلا يجوز له أن ينقل زكاته إلى تلك البلد. إذن عندنا الآن مرتبتان. المرتبة الأولى إذا كانت هذه البلدة على مسافة القصر أو يزيد على ذلك، فهنا نقول لا يجوز نقل الزكاة إلى هذه البلد. طيب إذا كانت دون ذلك، فهنا نقول إذا كانت دون مسافة القصر ننظر إلى تلك البلدة، لو كانت تنسب إلى بلدة المزكي عرفا بحيث أنها تعد في العرف كالبلدة الواحدة فلا بأس بنقل الزكاة إلى تلك البلدة. أما إذا كانت لا تنسب إلى بلدته عرفا فهنا لا يجوز له أن ينقل الزكاة إليها. فقال الشيخ رحمه الله: ولو إلى مسافة قريبة، قال: ولا تجزئ. يعني لو أنه نقل زكاته إلى بلد أخرى غير بلد المزكي فلا تجزئ هذه الزكاة. طيب لماذا قال الشيخ رحمه الله لا تجزئ؟ قال: لا تجزئ لأنه قال أولا لا يجوز، وإحنا نعرف جميعا أن المسألة الحكم قد يكون حراما ومع ذلك قد يكون صحيحا، وقد يكون حراما مع عدم الصحة. فلما قال أولا لا يجوز يعني هذا حرام، أراد أن يبين أنه مع كونه حراما هو أيضا ليس بصحيح، فلا تصح هذه الزكاة التي نقلها إلى بلد أخرى على التفصيل الذي بينا. فقال رحمه الله ولا تجزئ، ثم قال بعد ذلك ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه، يعني لا يجوز أن يدفع القيمة عن الزكاة المتعلقة بالأعيان. مثال ذلك زكاة الأنعام، لو ملك خمسا من الإبل الواجب عليه في هذه الحالة أن يخرج شاة، هل يجوز أن يدفع القيمة بدل أن يدفع شاة؟ الجواب لا. طيب بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، أحيانا يجب عليه العشر وأحيانا يجب عليه نصف العشر، هل يجوز له أن يدفع قيمة هذه المعشرات؟ الجواب لا، بل لابد أن تخرج الزكاة من عين المال، سواء في الأنعام سواء في الزروع والثمار ونحو ذلك من هذه الزكوات التي تتعلق بالأعيان، فلو دفع القيمة فلا يجوز. كذلك الحال بالنسبة لزكاة الفطر على المذهب وعند الجمهور، لو دفع القيمة في زكاة الفطر فهذا لا يجوز، وأيضا لا تجزئه عن زكاة الفطر. طيب لو كان العكس، لو كانت الزكاة متعلقة بالقيمة كما هو الحال في عروض التجارة، وأراد أن يخرج زكاته في عروض التجارة من العروض نفسها من السلع والبضائع، هل يجزئه ذلك؟ الجواب لا يجزئه ذلك، فلابد أن تخرج زكاته قيمة، لابد أن يخرج زكاته بالقيمة، لا يجوز له أن يخرج الزكاة من عين المال في عروض التجارة، كما أنه لا يجوز له أن يخرج زكاته بالقيمة من غيرها من الأموال. فقال الشيخ رحمه الله ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه، يعني ولا دفع الأعيان فيه يعني في مال التجارة، لأن الواجب هو إخراج الزكاة بالقيمة. ثم قال الشيخ رحمه الله ونقل عن عمر وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وقلنا هذا هو المفتى به عند الشافعية، وإن كان هو خلاف المعتمد، وإن كان هو على خلاف المعتمد. قال وبه قال أبو حنيفة، وبه قال أبو حنيفة، وهذا المفتى به كذلك من مذهب المالكية، أن النقل يجوز لدون مسافة القصر مطلقا، يعني سواء كان المنقول إليه أحوج من أهل البلد أو لا. قال رحمه الله تعالى ويجوز عنده نقل الزكاة مع الكراهة، يعني عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد أخرى، لكن يكره له ذلك، يعني يكره المزكي هذا النقل. قال ودفع قيمتها، يعني يجوز عنده كذلك أن يدفع القيمة في الزكاة، ولهذا عند أبي حنيفة رحمه الله يجوز عنده أن يدفع القيمة في زكاة الفطر على خلاف مذهب الجمهور، وكذلك في كل زكاة تتعلق بالأعيان بعين المال يجوز عنده أن يدفع القيمة. قال وعين مال التجارة، وكذلك يجوز عند أبي حنيفة أن يدفع الزكاة في عروض التجارة من عين المال لا من قيمته. فهذا الشيخ رحمه الله أشار في هذه المسألة إلى الخلاف من أجل أن يبين أن هذا مما يسع المكلف فيه التقليد، أن هذه المسألة مما يسوغ فيها الخلاف. ثم انتقل الشيخ رحمه الله للكلام عن مسألة أخرى، وهي مسألة شروط آخذ الزكاة، شروط آخذ الزكاة. فقال رحمه الله ولو أعطاها أي الزكاة ولو الفطرة لكافر أو من به رق ولو مبعضا غير مكاتب أو هاشمي أو مطلبي أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة، لأن شرط الآخذ الإسلام وتمام الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا، وإن انقطع عنهم خمس الخمس لخبر إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله. قال شيخنا: وكالزكاة كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية. قال: أو غني، وهو من له كفاية العمر الغالب على الأصح، وقيل من له كفاية سنة أو الكسب الحلال اللائق، أو مكفي بنفقة قريب. قال رحمه الله: لم يجزئ. فيشترط لآخذ الزكاة شروط ستة، وإن اقتصر المصنف رحمه الله على شروط خمسة. أول هذه الشروط الإسلام، فيشترط في آخذ الزكاة أن يكون مسلما، فعلى ذلك لا تعطى الزكاة لكافر إلا إذا كان عاملا، إلا إذا كان عاملا. فلو استعنا في جمع الزكوات أو في توزيع الزكوات ببعض الكفار من أهل الكتاب مثلا أو من أهل الذمة، فهل نعطي هؤلاء من الزكاة؟ نعم، نعطي هؤلاء من الزكاة من سهم العامل. لماذا؟ لأن هؤلاء يأخذون من سهم العامل من باب الأجرة. العامل نفسه أو الساعي يأخذ من الزكاة لكونها أجرة، أجرة له على عمله. فيشترط في الآخذ أن يكون مسلما، فخرج بذلك الكافر، فهذا لا يعطى من الزكاة، يستثنى من ذلك العامل. الشرط الثاني وهو الحرية الكاملة، فلا يعطى رقيق حتى ولو كان مبعضا، ويستثنى من ذلك المكاتب، ويستثنى من ذلك المكاتب. لماذا استثنينا المكاتب؟ لماذا استثنينا المكاتب في هذه المسألة؟ قلنا يشترط في الآخذ أن يكون كامل الحرية، فالرقيق لا يأخذ من الزكاة لأنه لا يملك، كذلك المبعض أيضا لا يأخذ من الزكاة، ويستثنى من ذلك المكاتب. يستثنى من ذلك المكاتب لأنه أحد مصارف الزكاة، لأنه أحد مصارف الزكاة، لقوله تبارك وتعالى: وفي الرقاب. فالشرط الثاني وهو الحرية الكاملة. الشرط الثالث وهو ألا يكون غنيا، ألا يكون غنيا. فالغني لا حظ له في الزكاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني، لا تحل الصدقة لغني. ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما لو كان غارما. في بعض الصور قلنا الغني يأخذ من الزكاة منها إذا كان غارما، فيعطى من سهم الغارمين حتى ولو كان غنيا بالشروط التي ذكرناها. الشرط الرابع في الآخذ ألا يكون مكفيا من حيث النفقة. فلو كان مكفي بنفقة واجبة فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. مثال ذلك نفقة الزوجة على زوجها، فالزوجة إذا كانت مكفية، إذا كانت مكفية بنفقة زوجها فلا يجوز أن تأخذ من الزكاة. وكذلك نفقة القريب إذا كان مكفيا بنفقة قريبه فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. طيب ما المقصود بنفقة القريب؟ ما المقصود بنفقة القريب هنا؟ المقصود بنفقة القريب يعني من تلزم نفقته، يعني من تلزم نفقته، كنفقة الولد بالنسبة إلى الوالد، ونفقة الوالد بالنسبة إلى الولد، أو نقول نفقة الأصل بالنسبة للفرع، أو نفقة الفرع بالنسبة إلى الأصل، وكذلك بالنسبة لنفقة الزوجة على زوجها. طيب إذا كان المنفق عليه أخا له، إذا كان المنفق أخا لهذا الشخص، هل يأخذ من الزكاة ولا لا يأخذ؟ نعم يأخذ من الزكاة، يأخذ من الزكاة لأنه متبرع، لأن المنفق في هذه الحالة متبرع. فالشرط الرابع ألا يكون مكفية المؤنة. الشرط الخامس وهو ألا يكون هاشميا ولا مطالبيا، وذلك للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وورد أيضا إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم، فالمعتمد أن من كان هاشميا أو كان مطالبيا لا يجوز له أن يأخذ شيئا من الزكاة. لماذا؟ لأنها كما قال عليه الصلاة والسلام أوساخ الناس، وباعتبار أنها تطهر هؤلاء الناس من ذنوبهم، والله تبارك وتعالى قد طهر آل البيت من أخذ ذلك وجعل لهم عوضا في خمس الخمس، وكفاهم الله تبارك وتعالى بالأخذ من خمس الخمس كما سيأتي معنا إن شاء الله. السادس والشرط الأخير من شروط الآخذ وهو ألا يكون محجورا عليه. الشرط الأخير وهو ألا يكون محجورا عليه، فلو توفرت هذه الشروط أخذ من الزكاة، وإذا لم يتوفر شرط منها فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة. نفصل إن شاء الله فيما ذكره الشيخ في هذه المسألة في الدرس القادم ونكتفي بذلك حتى لا يعني لا نتجاوز الوقت. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه.